السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 20 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ درس اليوم من قول الإمام المجد في كتاب البيوع من كتاب المنتقى، باب ما يجري فيه الربا. وهذا الباب كما هو ظاهر أن الربا يجري في أشياء معدودة في السنة، ودل المعنى على أنه يلحق بها ما ماثلها في العلة، على خلاف أهل العلم في هذه المسألة. وسيأتي في الأحاديث في هذا الباب بيان ذلك إن شاء الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن أبي سعيد رضي الله عنه. وساق المصنف أيضا روايات، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. قوله عن أبي سعيد: هو سعد مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه، اختلف في سنة وفاته، فمنها أنه مات سنة 74 وقيل غير ذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب. هذا نهي، والنهي للتحريم. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولهذا لا يجوز أن يقال مثلا حين يروى الحديث مختصرا يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب، فإن هذا مخالف الحديث، إنما فيه استثناء. ولهذا كان من شرط جواز الرواية بالمعنى ألا يخالف المعنى اللفظ المعنى الذي دل عليه الخبر. ولهذا إذا كان فيه استثناء وجب ذكر الاستثناء: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. الشف هو الزيادة، أي لا تزيد بعضها على بعض، بل لابد أن يكون مثلا بمثل. ولا تبيع الورق، والورق هو الفضة، بالورق إلا مثلا بمثل كما تقدم في الذهب. ولا تشف بعضها على بعض، والشف هو الزيادة. ولا تبيع منها غائبا بناجز. فبين عليه الصلاة والسلام حكم بيع الذهب بالذهب وشرط الجواز، وأنه يكون مثلا بمثل، فقيده. أما إذا كان بيع غائب منها بناجز فإنه يحرم مطلقا، وهو ربا النسى، ربا النسى. ففي هذا الحديث، وسيأتي في معناه حديث أخرى، والأخبار في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا ذكر الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والملح، وأن الذهب والفضة لها علة، وهذه الأصناف الأربعة لها علة. اتفق المعللون على أن تحريم بيعها ببعض لأجل لعلة، وأنه لابد أن ينتفي المحذور بوجود هذه العلة. وكذلك الأصناف الأربعة، ما يتعلق بالذهب والفضة اختلف العلماء رحمة الله عليهم في علة تحريم الذهب بالذهب والفضة والفضة، قيل لأنهما بأنهما يعني موزون جنس، يعني بأن يكون شرط ذلك بأن يكون الجنس مماثلا للجنس وأن يكون مماثلا له في الوزن، المماثل له في الوزن، فالعلة الوزن مع الجنس، جنس الذهب وجنس الفضة، فإذا باع ذهبا بذهب فلا بد أن يستوي وزنا، إذا باع فضة بفضة أن يستوي وزنا، هذا عند اتفاق الجنس. وعند اختلاف الجنس فشرطه ألا يبيع غائبا منها بناجز، لكن حين يباع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فهذا لا بأس به إذا كان يدا بيد، كما سيأتي أيضا في الأحاديث الأخرى في هذا الباب. فهذا هو المشهور من المذهب والمشهور مذهب أبي حنيفة، أن العلة أنهما موزونان، وعلى هذا يلحق بالذهب والفضة كل موزون من الحديد والنحاس وسائر الموزونات، سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة، كل موزون لا يباع بجنسه إلا مثلا بمثل، وذهب مالك والشافعي وهو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن العلة في منع بيع الذهب بالذهب الثمنية، واختلفوا هل هو جوهرية الثمنية أو مطلق الثمنية أو غلبة الثمنية، وترتب على هذا الخلاف أيضا مسائل حادثة، لكن من حيث الجملة التعليل بالوزن ضعفه كثير من أهل العلم، ودلت الأدلة على ضعفه لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد أجمع العلماء على أنه يجوز إسلاف وتقديم الذهب والفضة في الإسلام في الموزونات، وأن يكون ثمنا لهذه الأشياء، هذا يبين أنه ليس العلة الوزن، وذلك أن العلة إذا انتقضت دل على بطلانها، هم قالوا خرج بالإجماع، لكن لا يمكن أن يكون تكون هذه العلة بمجرد أن يقول دل الإجماع عليه أن نثبت ما العلة، بل يقال إن دلالة الإجماع على ذلك، بل دلالة النص على جواز إسلامهما في الموزونات أنها ليست علة، وأن العلة أمر آخر يتعلق به معنى يمكن أن يعلق به. ولهذا رجح كثير من أهل العلم من الفقهاء، ابن قدامة رحمه الله وبعده تلميذه ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير عبد الرحمن بن أبي عمر، ثم بعده تلميذه شيخ الإسلام، ثم بعده تلميذه ابن شيخ الإسلام القيم، هؤلاء أربعة يعني متسلسلون، ابن قدامة ثم تلميذه ابن أبي عمر ثم تلميذ الشيخ الإسلام ثم تلميذ الإمام القيم، وتتابع على هذا القول جمع كثير من أهل العلم، وقالوا إن هذا التعليل هو التعليل الذي ينضبط، وأن هذا هو الصواب، وأن التعليق بكونهما ثمن الأشياء هو الشيء الذي يمكن أن ينطبق أيضا في كل ما كان مثل الذهب والفضة. سيأتي الإشارة إلى هذه المسألة. ولهذا ذهب الجمهور أو ذهب الأحناف والحنابلة كما تقدم إلى أن كونهما العلة كون الذهب والفضة موزون جنس واحد، وأن العلة يلزم عليه أن ما لم يكن موزونا أنه لا يجري فيه الربا. وعلى هذا جرى الكلام في مسألة هذه العمولات، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا. والذي استقر عليه قول أهل العلم في هذا الزمان والمجامع الفقهية يكاد يكون إجماع، إلا أقوال شاذة ممن لم يحقق في المسألة وممن ذكر مسائل قال إنها قول الأئمة الأربعة ونسب إليهم أنهم يقولون بعدم جريان الربا لقولهم بعدم جريان الربا في مسائل معينة مثل مسألة الفلوس. وفي هذا نظر، وإلزام الجمهور بهذا القول قول لا يصح في مسألة الفلوس، وخصوصا على قول مالك والشافعي وذي الروايتان عن أحمد أنهم علقوا أو جعلوا العلة الثمنية كونهما ثمنا للأشياء. وهذا هو الذي قاله مالك رحمه الله حين سئل قال لو أن الناس أجروا بينهم الجلود وتعاملوا بالجلود كرهت أن تباع بالذهب والفضة نظرة، أي مؤجلة. أريد بالكراهة هنا التحريم، والمعنى أن الناس لو جعلوا الجلود بينهم أثمان واعتبروها أثمان واعتبرها الوالي أثمان قال كرهت أن تباع بالذهب والفضة نظرة، أي متأخرة، أي نشأ، وأنه لا يجوز ذلك. وهذا يبين أنه رحمه الفرق بين التأجيل وبين التعجيل، لأنه حين تعجل يكون جنس بجنس آخر فيجوز، وهذا يساعد في مسألة اختلاف العمولات، وأن يجوز أن يباع بعضها ببعض ما دام يدا بيد. فلذا وقع في هذه المسألة عند بعض الناس وتجرأ بعضهم حتى قال لا يجري فيها الربا، وكل معاملات البنوك على هذا لا يجري فيها الربا، والتزموا أقوالا باطلة مخالفة للإجماع، بل مخالفة لإجماع العلماء المتقدمين. ولم يعني بعضهم قد لم يفطن إلى مثل هذه المسائل، وبعضهم قد يكون لهم مقاصد ومآرب أخرى وعلم كلام العلماء في هذه المسائل. وذلك أن الخلاف في مسألة تبادلها يدا بيد يعني هذه العمولات سواء اتفقت أجناس أو اختلفت، اتفق إصدارها أو اختلف. أما حين يباع بعضها ببعض ويكون فيها ربا وزيادة هذا لم يخالف في أحد أنه لا يجوز، لا لأنها عمولات بل لأنه من باب القرض الذي جر نفعا، والقرض الذي يجر نفعا ليس خاصا بالذهب والفضة بل في كل شيء. فمن اقترض قرضا ثم زاده المقترض من جنس ما اقترضه وإن لم يكن من أجناس الربوية فإنه لا يجوز، كل قرض جر نفعا فهو ربا. من باب أولى في مسألة الدراهم التي هي عمولات، والتي أيضا أجراها أهل العلم في هذا الزمان وأنزلوها منزلة الذهب والفضة، وهي نقد قائم بنفسه، فيباع بها ويشترى وتثبت في الذمم وتقدر بها قيم الأشياء وسائر التعاملات الناس كالذهب والفضة. وإن اختفى الذهب والفضة لكن هذه الأشياء نزلت منزلتها، وإن كان لم تغطى بذهب وفضة أو غطي شيء منها، وذلك أن كل دولة لها دخل ولها نشاط وعمل من اقتصادها، قد يكون في باب الزراعة، قد يكون في باب النفط وما أشبه ذلك، ما يسمى الدخل القومي الذي يكون في قوة لهذا الاقتصاد، فلا يتأثر اقتصادها، فيتعاملون بهذه العمولات، بهذه النقود التي تطبعها هذه الدولة، كل دولة بعملتها التي تتعامل بها. فعندنا المسألة الأولى وهي مسألة تنزيل النقود منزلة الذهب والفضة، وأن الأمر استقر على مثل هذا، وعدم القول بهذا يلزم عليه لوازم باطلة، وأنه لا يكون فيها شيء من الربا، والنصوص جاءت صريحة وأجمع العلماء على هذا الأصل، والشارع يلحق المثيل بالمثيل، فإذا كان مثيلا له ونظيرا له فيلحق به مباشرة، وقد فهم السلف ذلك كما تقدم في قول الإمام مالك رحمه الله، ولم يخالف أحد وقره على هذا. مسألة الفلوس جرى فيها خلاف، وبعضهم تذرع بها ممن تعرض لهذه المسألة من بعض المتأخرين، وقال الفلوس وقع فيها خلاف، ليجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا، كثير منهم نزلها منزلة عروض التجارة، وأنها لا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النشا، وبعضهم فرق بين الفضل والنشا، فقالوا ما دامت الفلوس على هذا الوصف وأنه لا يجري فيها الربا على هذا القول، ومنهم من أجراه إذا غلبت فيها الثمنية، ومنهم من لم يجرها، وقال يجوز أن تباع كما تباع عروض التجارة، فقالوا إن قولهم في الفلوس، والفلوس ليست ذهبا ولا فضة، فيلزم منه أيضا كل عملة ليست ذهب ولا فضة، ومن هذه الأوراق بجميع إصداراتها، سواء كان ريال، دولار، دينار، جنيه، يورو، ين، ونحو ذلك من هذه الأوراق التي تعامل بها الناس. فقالوا فإذا كان هذه المعادن الفلوس لا يجري فيها الربا، فهذه الأوراق من باب أولى، وذلك أن هذه المعادن جعلت فلوس اعتبارا، ليس لقوتها في ذاتها، مجرد معادن ليس لها قيمة في ذاتها، فليست فيها جوهرية كالذهب والفضة، إنما اعتبرت باعتبار السلطان لها. كذلك هذه أصلها أوراق، فاعتبرت قيمتها باعتبار الدولة والسلطان لها. فإذا كان الجمهور وقع عندهم خلاف، ومنهم من أجرى فيها الربا ومنهم من لم يجره، فكذلك نسهل على الناس ونقول لا يجري في الربا، هذا قول ضعيف لم يكن باطل. وذلك أن الخلاف في هذه النقود وهذه الفلوس بجانب التعامل بالذهب والفضة، كان التعامل بالذهب والفضة والناس يتعاملون بالذهب والفضة، وهذا هو الجاري، لكن قد يتعاملون تعاملا يسيرا في سلع يسيرة بهذه الفلوس. فلهذا وقع فيها الخلاف من جهة أنه هل يغلب فيها إذا مثلا اشتهرت وصار لها ثمن مثلا أو صار يباع بها أو لا اعتبار بها. فلهذا جرى في أخيه فهو بجانب أن الذهب والفضة يتعامل بها، الناس يتعاملون بالدينار الذهب وبالدراهم الفضة، وأحكام الربا قائمة فيها، فلم يبطل هذا الحكم. ثم جاءت هذه الفلوس فوقع فيها الخلاف، وكانت الشبهة يعني ظاهرة على هذا القول، من جهة أن أحكام الربا قائمة في الذهب والفضة، أما حين يغيب الذهب والفضة تماما ولا يتعامل به فيحل محله هذا النقد وهذه الأنواط وهذه الأوراق، فالحكم متغير، ولا يجوز أن يقال إن الجمهور إن قولهم كما هو في الفلوس بجانب التعامل بالذهب والفضة يجري في هذه الأوراق مع غياب الذهب والفضة، هذا لا يجوز، لأن مسألة حادثة ولم يتكلموا فيها، إنما تكلموا في فلوس كان يتعامل بها تعاملا يسيرا، تعاملا يسيرا بجانب الذهب والفضة. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر، وإن كان الأجرى على القول المختار لهؤلاء العلماء أنه يجري الربا فيها من جهة أن العلة تطرد، فإذا وجدت فيها الثمنية اضطردت فيها العلة التي تكون في غيرها من سائر ما يجعل عملة يتعامل بها. هذه مسألة. المسألة الثانية ما تقدم الإشارة إليه، وهو أن الذهب، وهو أن الأوراق هذه الأوراق كما تقدم تجري فيها الأحكام، تجري فيها أحكام، كانت في أول الأمر، كانت في أول الأمر سندات، سندات، سند يثبت به حق لمن لا معه هذه الورقة، ولكن ليست في نفسها نقود وليست دراهم، إنما هم مسألة صك أو ورقة يثبت له هذا المقدار في بيت المال أو عند الدولة ونحو ذلك. ثم تطور الأمر حتى صارت هذه الأوراق عملات بعدما غاب الذهب والفضة. في هذه البلاد كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة، وخصوصا الريال العربي، خصوصا في الريال العربي، وكثير من الناس ممن هو موجود أدرك هذا من كبار السن، أدرك هذا، وكانت الريالات الفضية يتعامل بها، وعند بداية طبع الريالات الورقية كانت بجانب الريالات الفضية، وكان الريال الورقي يعادل الريال من الفضة، من الريال من الفضة، لكن العمدة كانت على الريالات الفضية يعني من الفضة، معدن الفضة، فكان العمدة عليه، كان العمدة عليه. ربما يجري فيه الخلاف الذي جرى في الفلوس، ولهذا بعض من تكلم في هذه المسألة من العلماء الذين أدركوا هذه وقع عندهم شيء من التوقف، وبعضهم ربما تردد، ومنهم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له كلام في هذا، لأن هذه الريالات الورقية خرجت أول ما خرجت مع وجود التعامل بالفضة، وأن الأصل التعامل بها، فهل تجرى مجرى الفلوس؟ فهذه وقع له فيها كلام، وينظر في تحرير كلامه رحمه الله، لكن هو قرر منع النشأ فيها، أنه لا يجوز النشأ في مسألة العمولات، العمولات التي يتعامل بها الناس اليوم من القديم. وتوفي سنة 76 رحمه الله للهجرة، سنة 76 رحمه الله، يعني من نحو من 70 عام رحمه الله، له يعني من نحو 70 عاما وفاته، وكان قد تكلم قبل ذلك في هذه المسألة، في المسألة قبل ذلك بسنوات. فلهذا جرى فيها ما جرى في الفلوس من جهة أن هذه الأوراق كانت يتعامل بها، لكن كانت هذه الأوراق لها قوة وحضور، ثم بعد ذلك صار كثير من الناس يؤثرها ويتعامل بها، لأن الريال في قوته، في قوة في قوته، بمعنى أنه مقابل ريال الفضة. حتى بعد ذلك غابت هذه العملات الفضة والذهب، وصار التعامل استقر على هذه الأوراق، على هذه الأوراق التي تعتمدها الدولة في كل بلد. أما بيعها نشأ بأن مثلا يأخذ من البنك، البنك مثلا يعطيه 100,000 ويأخذ 120، هذا لا يجوز بلا خلاف. حتى أجرها عروض التجارة، سلمنا معك وتنازلنا أنها تجري مجرى عروض التجارة، من هذا قول باطل. لكن لو من باب إرخاء العنان كما يقال، وقلنا إنها كعروض التجارة، هل يجوز في عروض التجارة أن يسلف مثلا 10 آصع ويأخذ، يعني حتى لو من غير ربا مثلا، ويأخذ مثلا 20 صاعا مكان ما أسلف؟ لا يجوز، لأن هذا في هذا الربا أنواع، فيه ربا القرض، وفيه ربا اليد في قوله كما سيأتي إن شاء الله لا تبيع غائبا منها بناجز، وفيه ربا النشأ، وفيه ربا الديون الذي كان يتعامله الجاهلية. الربا أنواع، لكن هذا الربا لا يجوز لأنه مخالف لسنة القرض المشروعة، وهذا أجمع عليه العلماء أن من اقترض شيئا فإنه يرد مثله، ولا يجوز أن يعطي أكثر، يجوز أن يعطي أكثر إلا إذا كان الوفاء على غير سبيل الشرط، مثل استلف 1,000 ريال ثم هو أعطى المسلف 1,100, 1,200, 1,500، هذا إحسان ولا بأس به ما دام أنه ليس مشروطا، ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس قضاء صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا أولا كان الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وهذا يشمل جميع أنواع الذهب، والذهب خصوصا بجميع أنواعه، تبره وعينه، مصنوعه وغير مصنوعه، الحلي وغير الحلي، هذا أيضا في أخباره، ويأتي شيء من ذلك إن شاء الله أو يشار إليها في بعض الأحاديث الآتية إن شاء الله، وأن الذهب بجميع أنواعه أنه لا يجوز التفاضل فيه، بل مثلا بمثل. وهذا سيأتي في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في الذي اشترى قلادة ب12 دينارا على الرواية المشهورة قيل ب7 دنانير، فقال وجدت فيها أكثر من 12 دينارا، قال فصلته فوجدت في أكثر من 12 دينارا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفصلها وأمره بالرد عليه الصلاة والسلام. فهذا كما تقدم يشمل جميع أنواع الذهب بأحواله كلها سواء كان مضروب أو غير مضروب. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، لا فضل بينهما. وهذا أيضا في قوله الدينار بالدينار هذا إشارة واضحة إلى أن العلة في النهي عن بيع الذهب بالذهب هو الثمنية، لأن نص على الدينار، والدينار هو الذي كان يتبايع به، والدرهم هو الذي كان يتبايع، قال لا فضل بينهما، فنصه عليه الصلاة والسلام على الدينار عدم فاضلة يدل على أن ما أشبه الدينار في باب التعامل ينزل منزلة الدينار، ينزل منزلة الفضة، ولهذا قال لا فضل بينهما إذا كان من جنس. أما إذا اختلف الجنس فكما قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولا تشفوا، الشف هو الزيادة بعضها على بعض، وهذا حتى لا تجعل هذه العملات محلا للتجارة، وهذا هو السر في تحريم الربا، حتى لا تفسد معاملات الناس فيجعلون الذهب والفضة التي هي محل للتبادل بالبيع والشراء والانتفاع وتثبت في الذمم ويحصل بها بذل المهر وسداد الديون وأيضا قيم الجنايات وأروشها وسائر كل ما يثبت في الذمم من البياعات سواء كانت في الذمم أو كانت ناجزة، أن الذهب والفضة تكون قيما للأشياء. فإذا جعلت محلا للبيع والشراء فيبيع بالذهب ويشتري بالذهب على وجه زيادة والشف كما قال عليه الصلاة والسلام فسدت معاملات الناس وبطلت التجارات وبطلت المعاملات بين الناس، وصار الناس وصار أصحاب الأموال يركنون إلى الربا ويكسبون على ظهور المساكين فيبيعونهم الألف بألف ومائة. ومعلوم أن الذي ينتج والذي ينمو هو عروض التجارة، الزروع، الثمار، الشجرة تغرس ثم تنمو بجميع أنواعها من الفواكه والثمار والتمور فتنمو فيستفاد منها فتباع فيحصل فيها البيع والشراء والربح والتجارات. كذلك السلع في الملابس في الأطعمة هذه هي محل التجارة وتختلف قيمها فيبيع ويشتري. أما الريال الدينار والدرهم فهذه هي ثابتة كما قال بعضهم فإنها لا تلد، الدينار هو الدينار، الريال هو الريال. لو وضعت مثلا مالا في بيتك أو في المصرف فإنه يثبت لا يتغير ما لم تحركه في التجارات، فأنت تحركه في التجارات في عروض التجارة في البيع والشراء والمساهمات، فعند ذلك ينمو هذا المال بواسطة البيع والشراء والمضاربات. هذا هو السر في النهي عن إشفاف بعضها لبعض، ويقال ولا تشفوا بعضها على بعض، وبذلك تحصل الكوارث والمفاسد كما تقدم الإشارة إليه في تحريم الربا. ولا تبيعوا الورق بالورق، الورق هو الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، إلا مثلا، فلا يبيع الدرهم بالدرهم، مع أنه حين يباع لا يباع هذا بهذا وهو ماثل له تماما، لكن قد يباع مثلا قديم بجري وزن واحد، وزن واحد يجوز، فيرغب في هذا في هذا الدينار وهذا الدينار وزنهما واحد لا فرق بينهما، هذا لا بأس به. كما لو بادل مثلا 100 ريال ب100 ريال، يعني مثل إنسان معه 100 ريال ويرغب في 100 ريال عشرات، معه 500 ريال ويرغب في 500 ريال مئات، كما يقع كثيرا في طلب المصارفة في هذه أو المراطلة، لأنه نفس الجنس، مصارفة تكون بجنس آخر، يراطله فيبيع، يبيع 500 ب500 في يد بيد، فلا يبيع ولا تبيع الورقة بالورق إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل. كذلك أيضا ما كان قائما مقامها من هذه النقود، كل عملة للبلد الذي يتعاملون فيه والدولة يتعاملون بهذه العملة بالعملة، فيجوز أن يأخذ بقدرها إذا كانت هذه العملة مثلا تعادل مثلا 100 ريال فيأخذ مقابلها 100 ريال، لكنها قد فكها إلى عشرات، فكها إلى خمسات، وهكذا كما تقدم في 500. ولا تشف بعضها على بعض، ولهذا بعضهم يعني ما يبين ضعف هذا مسألة أن العلة كونه موزون جنس، معلوم أنك لو أخذت 500 ريال وصرفتها ريالات وضعتها في الميزان، أن 500 لا تكون في الميزان ك500 المصروفة، لأن 500 تكون أثقل منها بكثير. كذلك 100 التي فككتها إلى خمسات أو عشرات لا تكون في الوزن كالورق، مع أن هذا لا يقع أن يوزن، لكن مما يورد على مثل هذا ويبين أن العلة فيه على الصحيح هو الثمنية. فالمقصود أن هذه الدراهم قد تكون ورقة واحدة، وقد تبسطها إلى أوراق، أوراق بقدرها، تبسطها إلى مئات و500، خمس أوراق، قد تبسطها مثلا إلى 50 ورقة، إلى 100 ورقة مثلا، مثلا من 5 أو 50 ورقة من 10، فيتعادلها في القيمة لكن ليست مثلها في الوزن. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. إذن لا يباع غائب بناجز، سواء كان من جنسين أو من جنس، لأنه اتفق في علة ربا الفضل. فإذا نهي عن بيع جنس بجنس مؤخر، فنهيه عن بيع جنس بنفس الجنس بأبي أولى، فلا يجوز أن يباع الفضة بالفضة إلا يدا بيد، ولا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا يدا بيد. وقال ولا تبيع منها غائبا بناجز، قال غائب، وفي هذا أيضا إشارة إلى ما هو أعم، ما هو أعم من المؤجل، لأن الغائب قد يكون مؤجلا وقد يكون معجلا، لأن قال غائبا بناجز، قد مثلا يصارفه مثلا فضة بذهب، صارف فضة بذهب، فهو ليس مؤجلا، يعني لم يؤجله إلى يوم أو شهر أو أسبوع، ما أجله، ناجز، لكنه قال ليس معي الآن، سوف أعطيك بعد ساعة أو سوف أحضره من البيت، هل يجوز؟ نقول لا يجوز. يقول طيب هو الآن ليس مؤجل، نقول وإن كان ليس مؤجل لكن لابد أن يكون ناجزا، ولهذا النبي قال ولا تمنها غائبا بناجز، الغائب بالناجز، هذا غائب، هذا غائب، فلذا لابد أن يصاحبه وأن يكون معه لا يفارقه حتى يسلم له ذلك. وبعضهم اشترط، بعض العلماء اشترط التسليم حالا ولا يتأخر حتى في المجلس، يعني هل يكفي أن يعطيه في المجلس يعني حين اتفق، لكن سلمه بعدما في آخر المجلس ولم يفترق. بعضهم يقول لابد أن يسلمه حالا، ومن العلماء من قال لا بأس ما دام أنه لم يفارقه، إنما المحذور أن يقول أعطيك بعد ساعة مثلا، أعطيك في آخر النهار مثلا، هو لم يؤجله لكن ليس معي الآن، يقول لا يجوز، بل إن كان العقد عقده يفسخونه ثم بعد ذلك يتفقون عليه عند حضور المال، عند حضور المال فيعقدون عقدا جديدا على ما يتفقان عليه. قال لا تبع منها غائب ناجز. استدل بهذه العبارة بعضها العلم من الحنابلة والشافعية وقول الجمهور أنهم في مسألة المقاصة، لو أن إنسان له على إنسان مثلا له عليه مثلا 4000 ريال والآخر يطلبه 1000 دولار مثلا، 1000 دولار، أو هو هذا عليه دولارات وهذا عليه ريالات، كل من يطلب الآخر، فحسب ما في ذممهما فأسقط كل منهم ما عليه مقابل ما عليه للآخر بقيمته في ذلك اليوم، قال أنت تطلبني كذا وأنا أطلبك كذا، فنعمل مقاصة بالذي في ذمتي بالذي في ذمتك، فعند ذلك تبرأ ذمتك تبرأ ذمتك. الجمهور قالوا لا يجوز لقوله ولا تبع منها غائبا بناجز. اختار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الجواز في ذلك، وقالوا هذا إسقاط وتخليص للذمم وليس بيعا، وليس بيعا، فهذا تفريغ للذمم، وهذا جائز، هذا يشبه الوفاء، ولهذا أحكام الوفاء تختلف عن أحكام البيع، يوفي حقه وهذا يوفي حقه، ولذا يجوز للإنسان أن يوفي حقه في المسجد لكن لا يجوز أن يبيع ويشتري، كما في حديث كعب بن مالك لما اختصم رضي الله عنه وصاحبه في مال بينهما الحليف، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم فخرج، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، اختصم في المسجد، أنضع الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه، قم فاقضه، فأمره بالقضاء وهما في المسجد. قال ولا تبيع منها غائبا بناجز. وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء، رواه أحمد والبخاري. وهو بهذا اللفظ عند البخاري نعم، بل هذا اللفظ عند مسلم، أنا لم أرى هذا اللفظ عند البخاري، لم أرى هذا اللفظ عند البخاري، احتاج إلى تحرير متابعة هذه الروايات، لكني رأيت هذا اللفظ عند مسلم وهو عند البخاري بألفاظ أخرى قريب من هذا، لكن هذا اللفظ عند مسلم سواء، كما ذكره رحمه الله رواية إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، وهذا الحديث أيضا هذا اللفظ فيه مسائل مهمة أشير إلى ما تيسر منها، وباقي هل عليات إن شاء الله تتمة الكلام عليه في الدرس الآتي، في قول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والمعنى أنه يعني مثلا بمثل، مثلا كما يعني إما أنه حال كونه مثلا بمثل، مثلا بمثل أو مماثلا له، هذا يماثل هذا. وكذلك قول الذهب بالذهب يعني أنه يماثل الذهب الذي يعطي الذهب الذي يأخذ، والفضة بالفضة أيضا كذلك، مثل ما تقدم في اللفظ الذي قبله إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء، رواه أحمد والبخاري. تقدم الإشارة إلى هذا، وهذه الأصناف الأربعة اتفق المعللون على أن علتها واحدة، كما أن علة الذهب والفضة علة واحدة، فالمذهب وهو قول الأحناف أن العلة كونهما مكيل جنس، وأنه يجب في بيع البر بالبر المماثلة بالكيل، كذلك الشعير والتمر والملح بالملح. وذهب مالك رحمه الله إلى أن العلة في هذه الأصناف الأربعة كونها القوت أو ما يصلح به القوت حتى يحترز من ذكر الملح. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن العلة الطعم، وعلى هذا يجري في كل مطعوم سواء كان مكيل أو غير مكيل، وعلى المذهب وقول أحناف يجري في كل مكيل سواء كان مطعوم أو غير مطعوم، يعني مثل الحنة مثلا، ومثل ربما أيضا الجص ونحو ذلك والنورة وأشياء مما تكال لكنها لا تؤكل، لكن إنما فيها معيار الكيل فيجري فيها الربا سواء كانت مطعوم أو غير مطعوم. وعلى قول الشافعي كل مطعوم سواء كان مكيل أو غير، وعلى هذا يجري في الفواكه وسائر المطعومات، وسائر المطعومات يجري فيها الربا سواء كانت مكيلة أو غير مكيلة أو معدودة أو غير ذلك. وفي رواية عن أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو اختيار أبو محمد بن قدامة، وكذلك اختاره بعده تلميذه ابن أبي عمر كما تقدم اختيارهم في الذهب والفضة، وبعده تلميذه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمي، وكان يسمي ابن أبي عمر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام. ابن القيم رحمه الله لم يتابعهم في هذا الاختيار، بل اختار مذهب مالك رحمه الله، اختار مذهب مالك. لكن هذا القول هذا أقرب، وإن كان مذهب مالك يعني قريب من هذا القول من كونه يعني المقتات، المقتات يعني هذا القول الذي اختاره هؤلاء، هم اختاروا نعم اختاروا القول أن يكون مكيلا أو موزونا مطعونا. ما ذكرت هذا ليس اختيارهم مذهب بحنيف والشافعي وما وأحمد، إنما اختاروا رواية عن أحمد رحمه الله، رواية عن أحمد، واختار ابن قدامة وابن أبي عمر وشيخ الإسلام رحمه الله أنه كل مطعوم مكيلا كان أو موزونا. إذن لم يكتفوا بالمكيل وحده ولا الموزون وحده، بل قالوا إنه لا بد أن يكون له معيار وهو الكيل وزن، ولا بد أن يكون فيه معنى آخر وهو الطعم، وبهذا يضيق دائرة الربا فيه. فكل مطعوم مكيل وكل موزون مكيل يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. وهذا القول أقرب وهو أرجح الأقوال في هذه المسألة في هذه الأصناف الأربعة، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث في الدرس الآتي إن شاء الله، وبعض المسائل المتعلقة بمسائل الربا. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه.